بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 12D/46,303,000، وهو الشريط 12 من هذا الشرح. إذا قضى الله الأمر في السماء تكلم، إذا أراد الله بالوحي تكلم في السماء تكلم، هذا كما تقدمت الإشارة إليه مرارا، فإن الله يتكلم حقيقة كلاما يليق بجلاله، إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، كما نقول نظير هذا في سائر الصفات التي أثبتها لنفسه مع نفي المشابهة لخلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أخذت السماوات منه رجة، السماوات مفعول ورجة هي الفاعل، هذا يدل على أن لها إحساس وشعور، أرض وسماء وما خلق الله، لكن قد نصل إليه وقد لا نصل، لكن السنة والقرآن بيّن على أن لها إحساس وشعور، كما قال تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض والآت الرعد، ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. كل هذا يدل على أن الله أن لها إحساس وتعرف خالقها وباريها، حتى الحيوانات فإنها تعرف ذلك. ألا ترى في قصة سليمان عليه السلام حينما خرج يستسقي كما في الحديث قال فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك. قال سليمان ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. فإن البهائم لها إحساس، لها إحساس تعرف أن لها خالقا وموجدا أوجدها. ألا ترى أن البهيمة إذا أخذت الولادة أو أخذ حجبها شيء رفعت بصرها إلى السماء لعلمها أن فا خالقها وفاطرها ومفرج كربتها في السماء. هذا أمر معلوم معروف. أخذت السماوات منه رجة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماء خروا سجدا لله هيبة وخوفا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل، فيمر بكل سماء فيسأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. في الحديث فوائد: أولا فيه إثبات الإرادة لله كما عرفنا، ثانيا فيه إثبات الكلام لله، ثالثا فيه إثبات الصوت لله سبحانه وتعالى، لكن ليس كالمخلوقين. كذلك أيضا فيه فضل جبريل عليه السلام، فهو السفير بين الله وبين من أرسل إليهم، وهو شديد القوى، وقد أثنى الله عليه القرآن إنه لرسول كريم ذي قوة عند ذي العرش متين مطاع ثم أمين، واسم جبريل عبد الله. وقالوا كل اسم ختم بإيل فهو عبد لله، لأن إيل اسم من أسماء الله، فكذلك جبريل عبد الله، ميكائيل عبد الله، وقيل عبيد الله، وعزرائيل أيضا كذلك، وإسرافيل أيضا قيل عبد الله وقيل عبد الرحمن كما ذكره الشارح هنا. وهنا نكتة في استفتاح النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، فإنه يستفتح بهذا الدعاء، يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، إلى آخر الدعاء المعروف: عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. والسؤال هو معلوم أن الله رب كل شيء ومليكه، لما خصص الرسول دعاء بقوله: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، دون بقية الأنبياء الملائكة ودون بقية المخلوقين، وهو ربهم وخالقهم وإلههم. هل في هذا فائدة حيث خصص الربوبية وأضافها إلى هؤلاء الثلاثة من الملائكة: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، مع العلم أنه رب الملائكة جميعهم بل ورب العباد ورب المخلوقين؟ نقول لك نعم فيها نكتة، وذلك أنك قمت تصلي تطلب حياة قلبك، فإن الصلاة تغذي القلب وتنيره بالإيمان باللجوء إلى الله وبالالتفات إلى خالقك وباريك، لأنك إذا قمت تصلي فكأنك مستحضر لعظمة من قمت بين يديه وتهيأت لخدمته. فجبريل أضيفت الربوبية إليه لأنه هو أمين الوحي، والوحي هو الذي فيه حياة القلوب وحياة الأرواح وحياة الدنيا والآخرة، فهو الذي جاء بالنور الذي يحيي القلوب: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، وهو الوحي. وإسرافيل أيضا وميكائيل أيضا أضيفت الربوبية إليه لأنه هو الموكل بالأمطار وإنبات النباتات التي فيها حياة الأبدان، فالأبدان محتاجة إلى الأكل وإلى الشرب، فهو موكل بهذا فهي حياة الأبدان. وإسرافيل موكل بنفخ الصور في حياة الأجسام بعد وفاتها، فالثلاثة كلهم خصوا بحياة هذا بحياة القلوب بما يأتي به من الوحي، وهذا بحياة الأبدان في الدنيا من الأمطار وإنبات النباتات، وهذا بحياة الأجسام في الآخرة عندما ينفخ بالصور فيقوم الناس من قبورهم رفاة عراة غرلا. هذا هو النكتة في إضافة الربوبية إلى هؤلاء الثلاثة من الملائكة. وجبريل هو أشرفهم وأفضلهم، وهو شديد القوى، وهو الذي يأتي بالوحي من عند الله ليبلغه حيث أمر الله به، أمره الله بتبليغه، قال: فينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل، والله أعلم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. باب الشفاعة. وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. باب الشفاعة. قال قول الله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. الشفاعة اسمان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. أما الشفاعة المنفية هي التي نفاها القرآن، وهي التي نهى عنها الرب سبحانه وتعالى وأخبر أن فيها شرك. والشفاعة المثبتة هي التي أثبتها بإذنه، وأن الصالحين والأولياء يشفعون لكن بعد إذن الله لهم لأن يشفعوا. الشفاعة المنفية جاءت في قوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. أما الشفاعة المثبتة فهي التي أثبتها القرآن تكريمة للشافع بأن يشفع للعصاة أن يدخلوا الجنة، أو يشفعوا لمن دخل الجنة بأن يجاد لهم في الثواب وفي رفع الدرجات. وهذا يأتي بيانه، وذلك مثل قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا بإذنه، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الشافع يشفع إذا أذن الله له أن يشفع. وهذه الشفاعة تكون تكريمة للشافع وإحسانا إلى المشفوع له، والشافع لا يشفع للمشفوع له إلا بعد أن يأذن الله فيه كما دل عليه القرآن. أما الشفاعة الشركية فهي ما كان يفعله عباد القبور، يقولون: إنا نطلب الشفاعة من فلان الولي، أو من فلان النبي، أو من الملك. وهذا هو الشرك بعينه، لأن الشفاعة في الحقيقة دعاء، والدعاء لا يجوز صرفه إلا من الله. ثم فيه تنقص لجناب الربوبية، متى طلبت من هذا النبي أن يشفع لك عند الله، أو طلبت من هذا الولي أن يشفع لك عند الله. يقولون: هذا تعظيم للإله، وهو أنك لا تصل إليه لكمال عظمته. يقول المشركون: لا نصل إليه لكمال عظمته ولكثرة ذنوبنا ومعاصينا التي أبعدتنا منه، فنحن محتاجون إلى من يشفع لنا عنده ويرفع حوائجنا إليه، فيكون من باب التعظيم للإله ومن باب أيضا التشريف له. تقول لهم: أخطأتم. هذا هو عين التنقص لله سبحانه وتعالى. فالشافع يشفع، يقبل شفاعة الشفيع لأمور: إما أن يكون محتاجا إليه كالملك يقبل شفاعة الوزير، أو شفاعة من عز عليه وذلك لحاجته إليه، فلو رد شفاعته لربما تنكر عليه هذا الوزير، أو تنكر عليه هذا الرئيس، فلا يخلص معه ولا يليه شيئا من الاهتمام. فالرب منزه عن هذا، فهو الغني بذاته عن الوزير وعن العزيز وعن كل ما خلق الله، بل هو الغني. أما الملك فهو فقير، محتاج إلى أعوانه، محتاج إلى وزراء، وربما قبل شفاعتهم على كره ومرض لا يستطيع أن يخالفهم لحاجته إليهم. فهل مثل هذا ينزل في حق الله سبحانه وتعالى؟ فكيف يساوى بالمخلوقين؟ ثانيا، الملك مثلا قبل شفاعة هذا الشافع، يريد بذلك التقرب إليه والإحسان إلى المشفوع إليه له. فالرب منزه عن هذا، لا يريد التقرب إلى أحد. ولهذا القياس قياس شفاعة الوزراء مع الملوك مثل قياس شفاعة الأنبياء أو الأولياء أو الصالحين مع الله، قياس باطل مع الفارق الواضح البين. أيجعل رب العالمين الذي بيده الضر والنفع وبيده الخلق والرزق والتدبير نظيرا لهذا الضعيف المخلوق المسكين المحتاج إلى جنده والمحتاج إلى وزراه، والفقير بذاته يجعل نبيدا ومثيلا للفقير للغني بذاته؟ هذا هو الضلال بعينه. ولهذا لا يجوز أن تطلب الشفاعة من غير الله، وإنما تقول: اللهم شفع في نبيك، اللهم لا تحرمني شفاعته. ألا ترى أن المسلمين عندما يقومون يصلون على الطفل الصغير يقولون في دعائهم: اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا. تسأل الله بأن يجعل هذا شفيعا لوالديك، لا أنك تطلب الفرض أن يكون شفيعا لوالديك، وإنما تطلب من الله أن يقبل شفاعته. اللهم جره ذخرا وفرطا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما. كل الدعاء موجه إلى الله جل وعلا، ولا يوجه إلى الشافع بشيء بالكلية. ثم أيضا نحن نشفع للميت عندما نقوم نصلي عليه، سواء كان صالحا أو وليا أو فاسقا من فساق المسلمين. لهذا علمنا رسول أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم وغيره: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. فدل على أننا نحن الأحياء ونحن الذي نصلي على الميت، نحن الذي نشفع لهذا الميت بدعائنا. إذ نقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. لكنهم عكسوا القضية، بدل ما كنا نشفع له بدعائنا وطلبنا من الله أن يغفر له، عكسوا بأن نطلب من هذا الميت أن يشفع لنا. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. والشفاعة أقسام: شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي الشفاعة الكبرى كما يأتي بيانه، وهذا لا ننكرها. وكذلك نعترف بأن الرسول والصالحين والأولياء يشفعون لأصحاب الكبائر الذين استحقوا أن يدخلوا النار بجرائمهم وذنوبهم. نحن نعتقد أن الصالحين يشفعون لأصحاب الكبائر إذا الله قبل شفاعتهم، فلا يدخلون النار بشفاعتهم. ونعتقد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع من هذا القبيل، ويشفع أيضا لمن دخل النار وعذب فيها أن يخرج منها وأن يدخل الجنة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، خلافا للمعتزلة وخلافا للخوارج الذين ينكرون أن أصحاب الكبائر تنالهم شفاعة الصالحين وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يرون أنهم خالدون مخلدون في النار. وكذلك نعترف بأن أهل الجنة يشفع لهم بالزيادة في درجاتهم ورفع منازلهم كما يأتي بيانه. والشفاعات التي كانت النبي صلى الله عليه وسلم نحو 8 ولغيره كما يأتي أيضا بيان في هذا الباب. وقوله سبحانه وتعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. قوله وأنذر أي أعلم بالقرآن مخافة ما يخاف عليهم وقوعه، وأنذر به أي بالقرآن، وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم وهم المؤمنون. أنذرهم وأعلمهم بالقرآن الذين يعتقدون ويعرفون أنهم سيحشرون إلى الله سبحانه وتعالى ويحاسبهم. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، لا ولاية لهم تجيرهم من عذاب الله، ولا شفاعة لهم تمنعهم من عقاب الله. فالشفاعة هنا منفية، لعلهم يتقون أي لعلهم ينيبون ويرجعون إلى ربهم بالإيمان به والعمل الصالح. قال الزبير: ليس كل خلقه عاتب. الله لم يعاتب الخلق كلهم، وإنما عاتب الذين يتقون ويفقهون، عاتبهم. قال: وأنذر به بالقرآن، وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، ولم يقل وأنذر به الناس عاما، إنما الإنذار واقع في حق من يخشى الله ويتقيه. والنلاوة كما تقدم بيانه في الباب الذي قبل هذا أنها قسمان، نلارة عامة ونلارة خاصة كما تقدمت الإشارة إليه. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. فما ينفعهم إلا الإيمان بالله والعمل الصالح. شفاعة فلان وفلان لا تنفعهم، لكن نعم لا ننكر الشفاعة غير أن الشافع لا يشفع إلا بعد إذن الله له أن يشفع. ثم الرب لا يأذن لأحد أن يشفع لأحد إلا لمن رضي الله قوله وعمله، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد ممن رضي الله قوله وعمله. فيه تكريمة للشافع وفيه إحسان إلى المشفوع له بزيادة كرامته ورفع درجاته وسلامته من النار أو إخراجه منها بعد أن وقع فيها وذاق أليمها، أو الشفاعة بأن لا يدخلها، كما يأتي تفصيل ذلك في هذا الباب إن شاء الله، والله أعلم. هل يعذر المشرك بجهله كما يطوف؟ هل يعذر المشرك بجهله؟ لا. طيب الذين يطوفون الآن في على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نجمع بين الواقع الآن وبين دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد؟ ما هو وثنا يعبد، ما في شيء. هذا أولاء بلغتهم الدعوة التي كل يعذر بجهله، بلغتهم الدعوة. قال الله تعالى لينذركم به أي بالقرآن، ومن بلغ، كل من بلغ القرآن فقد بلغت الدعوة. وهل يشترط أن يفهمها أو لا؟ لا يشترط فهمه لها، ما دام أنها بلغته فقد قامت الحجة عليه. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فإنه لم يعبد ولم يجعل الله قبره وثنا، فهو لم يسجد لهذا القبر، ولم يطلب، ولم يجعل القبر نديدا ومثيلا لله سبحانه وتعالى، فهو مجرد يطلب أن يكون الله واسطة، أن يكون الرسول واسطة. فالرسول بريء من هذا، لم يرضى أن يكون واسطة، لكن ما جعل القبر بأن طلب بأن جعل في مرتبة الله، وجعل وثنا من الأوثان التي يصرف لها محض حق الله، وإنما يريدون أن الرسول يكون واسطة كما هو حالة المشركين الأولين. وكما هو فإن المشركين جعلوا الأنبياء وسائط، وجعلوا الملائكة وسائط، ولا ذنب للملائكة، فإنهم لم يرضون بهذا. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وكذلك عبدوا الشمس والقمر، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فما دام أنه لم يصرف له ولم يتخذ وثنا، وإنما يقصدون أن يكون واسطا فقط، فلا ذنب عليه، الذنب عليهم هم. طيب يا شيخ، هو جاهل هذا العمل، هذا شرك ويعمل في لأن ما يذر. لا ما يذر، ما يذر، لأن الله يقول قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء. ما دام أن الحجة بلغته وهو القرآن فقد قامت عليه الحجة، عليه أن يتدبر القرآن وأن يسأل عن معاني القرآن، وهل عمله هذا يأمر به القرآن أو ينهاه. هذا الذي بلغته الدعوة فهو الذي قصر. طيب يا شيخ، ما حكم صلاة المسجد الذي فيه قبر؟ هي صحيحة؟ لا تصح. لا حكم طيب صلاة المسجد النبوي الآن؟ هذا لا بأس. المسجد النبوي لا يقال إنه وضع القبر فيه، فإنه لا يمكن أن يستقبل الآن، لا يمكن أن يستقبل كما قرره الشيخ. هو بحث هذه المسألة وبحث اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، ويقول إن الرسول لم يدفن في المسجد، وإنما دفن في حجرته، إلا أن الوليد بن عبد الملك زاد المسجد وأدخل الحجرة وبقيت الحجرة في نفس المسجد، فهذه الزيادة هي من الوليد بن عبد الملك. ثم وضع عليه الجدار الأول مجمع المثلث، ثم الجدار الثاني، ثم الجدار الثالث، حتى لا يتمكن أحد من استقباله ولا يتمكن أحد من الصلاة حوله، يعني يكون أمامه لا يتمكن أحد. طيب هناك من يصلي الآن يستقبله؟ نعم. صلاة من يستقبله؟ لا ما تجوز، حرام. وضع القبة هذا أيضا لا ينبغي، هذا سؤال عنها أذكر في مسألة القبة هذه سبقا، وجه السؤال فيما أذكر لمحمد رشيد رضا، حينما كان محمد رشيد رضا صاحب المنار يكتب في الإهرام شريك الإهرام يوميا يبين في عقيدة الوهابية على وقت الأشراف الشريف حسين، الكتاب مؤلف سماه الوهابيون والحجاز، ويكتب يوميا، أخذ 3 سنين وهو يكتب يبين العقيدة السلفية ويبين المذهب الذي انتحله الوهابيون على حد تعبيرهم، وأنهم يرون كرامات الأولياء إلا أنهم لا يجعلونهم عن الدماء الله ولا أنهم يستغيثون بهم، بين المذهب الصحيح وعقيدة المسلمين. وكانت جريدة المقطم تناصر الشريف حسين وتحط على السعودية وعلى الوهابيين وتكفرهم، وتقول إن الوهابيين يكفرون من يضحك، إذا ضحك الإنسان عندهم كافر قتلوه، ولا الإنسان لو صلى في بيته وتغلب عن الجماعة كفروه، لأنه من الأكاذيب اللي قرأتها الشيخ. على هذا الأساس وجه لسؤال المنار، قيل بلغنا أن الوهابيين دخلوا المدينة المنورة واحتلوها، وأنهم هدموا القبة المبنية على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما رأي السيد محمد رشيد رضا صاحب المنار وهم يعرفون أنه يناصر الدعوة الوهابية أشد المناصرة؟ أجاب عن هذا قال أنا لا أعلم هل دخلوا المدينة، فتحوا المدينة المنورة أو لا، لا علم لي بشيء من هذا، لكن إن دخلوها وهدموا قبة الرسول فهم في ذلك محسنون مجتهدون، لأن القبة لم تبنى إلا عام 672 وقبل ما هنا قبة. وابن مهدي لما دخل المسجد النبوي ومعه رداءه بشط ليصلي عليه، جاء الإمام مالك وأخذه وألقاه في الشارع فقال لم يصنع هذا في بلدنا ولا في مسجد نبينا، فأنكر عليه هذا إن كانوا هدموها، وإن لم يهدموها وتركوها فهم يقولون ما لنا ولها، مضت قرون وقرون وأجيال وأجيال ومضى علماء، ما لنا ولها، ذنبها على من أسسها ولا نتعرض لها بشيء، هو تخلص منها الجهة ومنها الجهة. فالحاصل أن يقول بنايتها في القرن السابع. نعم. الحكم أنا يجب أن أهدمها الآن؟ نعم. أنا أهدمها الآن؟ لا. ليش؟ ما تشتري تهدمها. أنا ناجر في هدمها؟ أقول ما تشتري تهدمها. طيب نسر الدولة أمر بها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على ما دام بلغ القرآن هذا كافي، لأن الله يقول لينذركم به ومن بلغ، من بلغ القرآن فقد وصل إليه الإنذار وبلغت الحجة، لكن كونه يفهم عليه هو بنفسه يحرص على أن يفهم ويطلب من الفهم هذه الآية، فالتقصير صار من قبله من جهة الإنذار، ما دام الحجة بلغته فقد تمت الحجة عليه. تحريم بناء الكباب على القبور عام ولا خاص؟ لا. ها؟ عام فلا ينكسر فيه القبة التي على قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. مقتضى القواعد الشرعية أنها تهدم أو لا تهدم، بغض النظر عن كون الناس يستطيعون أو لا يستطيعون، نريد أن نعرف الجواب فيما حسب مقتضى القواعد الشرعية. صلى الله عليه. البناء على القبور معلوم حكمه، هذا ما الشك لا يمتري في أحد. أما بالنسبة إلى قبة النبي القبة المبنية على قبر النبي صلى الله عليه وسلم حكمها حكم غيره، ما أقول إن لها مزية خاصة، ما أقول لك إن لها مزية، وأن جاء في الشريعة الإسلامية ما يدل على استثنائها من قرآن أو سنة، ما جاء ما يدل على استثنائها، حكمها حكم غيرها. لكن قد يقال إن تركها قد في خشية من الفتنة وخشية من ارتداد الكثيرين من الناس، فقد يقال أن فعل ارتكاب أدنى المفسدتين تفويتا لأعلاهما أن قاعدة من قواعد الشرع. أما إذا انتبت المحاديث فلا معنى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. أبو ترك الاختيار حذرا من الوقوع فيما لا اختيار فيه، ثم قال لولا أن يقول عائشة لولا أن قومك حدثاء وعهد بإسلام لهدمت الكعبة ولجعلت لها بابين. نعم. إذن يا شيخ المبتدئين في العقيدة إيش؟ المبتدئين في العقيدة الأشاعرة ما يعذرون؟ ها؟ ما يعذرون؟ لا. الفتنة الآن ما وجدها إلا واحد في قلبه زيف. عليها يبحث عن مذهب سلف الأمة وما درج عليه الصحابة رضي الله عنهم. لكن عاد مثل هذا مشاكل الأشاعرة البدعة قسمة البدعة لا تصل إلى حد الكفر، إن شاء الله يكون فيها الإنسان مجتهد، وبدعة تصل إلى حد الكفر، وهي اللي الكلام فيها الآن. الله وصلى الله وسلم على رسوله. حتى معهم في هذا التأويل إن شلكوا ما عندهم أي دليل إلا مجرد يقولون إذا أثبتنا لله هذا الشيء لجم أن يكون مشابها للخلق، ولا كونهم بيجدون شيء من القرآن والسنة يدل على تأويلهم، لا ما يستطيعون، إنما كله من باب نفي المشابه على حد ليس كمثله شيء، ويقول من لازم إثبات الكلام لله أن يكون له لثة ولسان وأن يكون مشابها لخلقه، فلا يجوز أن نصفه بصفة يكون فيها مشابها لخلقه، فننفي عن هذه الصفة ونؤولها تعظيما لله وتنزيها له من المشابهة، أكثر ما يقول. نعم. هل يجوز يا شيخ يدرسون الأشاعرة كذا من الدك الأشاعرة كذب حبا ما نمشي. نعم. ننبه الإخوة المستمعين إلى أننا لم نحصل على شرح الشيخ للآية الثانية من هذا الباب، لذا أتممناه بشرح فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان على هذه الآية، وذلك من شرحه على كتاب التوحيد، وستجدونه في الملحق الرابع من الشريط 37 من هذه المجموعة. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وقوله سبحانه وتعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، تقدم الكلام عليها وأن المعنى أنه لا أحد يشفع، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا أحد يشفع إلا بعد إذن الله له. ولهذا في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في قصة مجيء الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يشفع لهم حتى ينزل الرب ليحاسبهم فيستريحوا من كرب ذلك الموقف. والحديث معروف: يأتون آدم فيقولون: أنت أبو البشر، وأنت الذي خلقك الله بيده، وأنت الذي أفسد لك ملائكته، وأنت الذي نفخ فيك من روحه، فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من كرب هذا الموقف. فيعترف آدم عليه السلام ويذكر خطيئته وأكله من الشجرة وقد نهي عن الأكل منها. ثم يأتون نوح لإبراهيم وموسى وعيسى حتى ينتهوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: أنا لها أنا لها، فيخر ساجدا بين يدي الله تحت العرش. هذا يفتح علي بمحامد لا أحسنها الآن. ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع وستعطى واشفع تشفع. فلاحظ قول الله له: اشفع تشفع، دل على أنه لا يشفع حتى يأذن الله له، ولم يشفع حتى قال له الرب اشفع تشفع. فهذا معنى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فالشافع لا يملك الشفاعة، ولا يجوز لك أن تأتيه وتقول: يا رسول الله اشفع لي، وتطلبه أن يشفع لك، وإنما تطلب من الله، لأنه لا يتمكن أن يشفع لك ولا لغيرك إلا بعد أن يأذن الله له في ذلك. فإذا أذن له في ذلك شفع، يعني بأن يقول لا اشفع تشفع، أو يأذن الذي أن يشفع فيك يشفع لك أو غير ذلك. فهذا معنى قوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. بهذا يتضح أن طلب الشفاعة من غير الله أنه شرك لا يجوز، بدليل هذه الآية. ولأن الشفاعة ملك لله ليست ملكا لأحد، بدليل قوله تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. فلاحظ قوله: قل لله الشفاعة جميعا، فهل تطلب من غير الله ما لا يملكه إلا الله؟ فلا يجوز لك حينئذ أن تطلب ما يملكه إلا الله إلا من الله. ثم إن الشافع لا يستطيع أن يشفع لك إلا بعد أن يأذن الله له، كما في الحديث: اشفع تشفع. وقول: أم اتخذوا من دون الله شفعاء، قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. فالآية تدل على أنهم اتخذوا أولياء من دون الله يرجون بركتهم وشفاعتهم لأجل قربهم من الله ودنوهم منه، من أنهم أولياء صالحين أو أنبياء مرسلين أو ملائكة لله مطيعين أو أشجارا أو أحجارا مطيعة لله ليست عاصية. هذا هو شرك المشركين بعينه، كما في قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله إلى غير آخر الآيات. كل هذا يدل على قطع العلائق، على أن الإنسان يقطع العلائق من جميع الخلائق ويتصل بالله سبحانه وتعالى في طلب المدد وتفريج الكروبات وإغاثة اللهبات، وتطلب منه أن الله يشفع لك الرسول أو الملائكة أو غيرهم. أما من أنك تطلبها من المخلوق هذا لا يجوز بدليل هذه الآيات وقوله سبحانه وتعالى: وكم من ملك في السماوات ولا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قوله وكم من ملك هذه خبرية، يعني تنبيها على أن الملائكة كثيرين، ومع هذا لا يشفعون لأحد إلا بعد إذن الله لهم، وهم لا يغنون عن لأحد نفعا ولا ضرا، وليس بيدهم غنى يملكون به نفعا لأحد أو دفعا ضرا عن أحد. إلا بإذن الله. ثم إن الله لا يأذن إلا لمن رضي الله قوله وعمل كما في الآية. وكم خبرية، والخبرية تجر، هي من حروف الجر، تجر الاسم بعدها، بخلاف كم الاستفهامية فإنها تنصب ما بعدها على التمييز، وأما الخبرية فهي تجر. فكما لو قلت كم عبد لك، كم عبد لك ملك، بمعنى أن عبيدك الذين ملكتهم كثير وكثير، بخلاف كم الاستفهامية فهي تنصب. كما لو استفهمك شخص قال كم درهما عندك، فلا تقول كم درهم عندك، لأن كم هنا استفهامية يسألك عن عدد الدراهم التي عندك، فقال كم درهما عندك، فدرهما تمييز لوقوعه بعد كم الاستفهامية. أما إن كان كم جيء بها لغرض التكرير والتعظيم فهذا تجر الاسم بعدها. قال الحريري وجر بكم، وجر بكم ما كنت عنه مخبرا، مكفرا لقدره، معظما لقدره مكفرا. وجر بكم ما كنت عنه مخبرا، معظما لقدره مكفرا. أما كم الاستفهامية فالاسم بعدها ينصب على أنه تمييز كما هو معروف. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، دل على أن الشفاعة لا تحصل إلا بشرطين كما في هذه الآية وغيرها من الآيات. ما هما الشرطان؟ الشرط الأول أن يأذن الرب سبحانه وتعالى للشافع. الشرط الثاني أن يرضى الله قول الشافع المشفوع له وعمله. فإذا كان الله قد رضي من المشفوع له قولا وعملا، والشافع أيضا لا يشاء إلا بعد إذن الله له، وإذا حصلت الشفاعة. ثم الشفاعة من هذا الذي أذن الله له أن يشاء هي تكريم لهذا الشافع، وتنويها بمنزلته عند الله، وتنويها بشرفه ورضاه المشفوع له. فهذا معنى قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، مع قوله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. كل هذا يدل على اعتبار هذين الشرطين لا للشافع ولا للمشفوع له، بخلاف ما كان عليه عباد القبور الذين يذبحون لها وينذرون ويرجون خيرها وبركتها، زاعمين أنها تشفع لهم، وأن الشفاعة ملك للشافع هو الذي يأتي ويشفع بالمشفوع له على علاته وعلى جرمه وكبائره أو كفره. وإن لم يأذن الرب للشافع بل هي ملك للشافع، هذا خطأ، وهذا هو عين شرك المشركين الأولين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. والمشركون جملة لا يعتقدون بمعبوديهم أنهم يملكون الضر والنفع، وإنما يعتقدون أنهم وسطاء وأنهم شفعاء لهم عند الله، هذا هو اعتقادهم. وإن كان يوجد بعض أصناف العرب أنهم يعتقدون بأن آلهتهم تنفع وتضر وتدبر أمر من دعاها، وإن اعتقدوا أن الخلق والرزق بيد الله، لكن هذا كله باطل لا أصل له، كما دل عليه القرآن العزيز، ودلت عليه سنة النبوية، وكما عليه عقيدة المسلمين من لدن الصحابة ومن بعدهم إلى يومنا هذا. فما نقل عن أحد من الصحابة البتة لو بقيت عمر نوح تفتش هل الصحابة أو أحداً من الصحابة إذا وقع في محنة أو وقع في أو لمته مرمة أو في كربة أنه يأتي إلى قبر الرسول سيد الخلق ويقول: يا رسول الله اشفع لي، يا رسول الله ارفع حاجتي إلى الله، يا رسول الله أنت الواسطة بيني وبين الله. أبدا لا يمكن أنك تجد أن الصحابة فعلوا شيئا من هذا، لا بخبر صحيح عنهم ولا ضعيف بل ولا موضوع. نعم يرون أحاديث كلها لا أصل لها، ضعيفة أو موضوعة، ثم على تقدير صحتها لا تدل على أن الرسول تطلب منه الشفاعة ويطلب منه المدد ويطلب منه أن يكون واسطة بينه وبين الله كما هو معلوم، والله أعلم. نعم يرون أحاديث كلها لا أصل لها، ضعيفة أو موضوعة، ثم على تقدير صحتها لا تدل على أن الرسول تطلب منه الشفاعة ويطلب منه المدد ويطلب منه أن يكون واسطة بينه وبين الله كما هو معلوم، والله أعلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. من باب أن عندك بيوت واجب وأموال واجب، أما إذا كان من باب الاستفهام يعني أنا أسأل كم بيتا لك لا يسأل الاستفهام، أما إذا كان سيقة لأجل التكفير والتعظيم فهي كمثل. نعم أحسن الله إليك. المؤلف يقول هنا: والله لا يرتضي إلا التوحيد. ثم استدل بالآية: ومن يبتغي غير الإسلام دينا. فسر الإسلام بالتوحيد. الآن يعني أغلب الناس اليوم ما يعرف من كلمة الإسلام إلا مجرد الانتساب إليه باسم يعني جماعات إسلامية، يعني ما موقفنا من الرد عليهم أو ما جاء صحة ما ذهبوا إليه؟ يا أخي، ما الإسلام ليس هو أحمر وأبيض وأصفر، والإسلام ليس يكفي فيه مجرد الانتساب أنه مسلم كما عليه كثير من الدول المنتسبة إلى الإسلام وكما تسمع الدول الإسلامية، هذا مجرد انتشار. وإلا الإسلام الحقيقي هم بعيدون عن الإسلام، الإسلام الحقيقي، والبعض منهم قد يكون أكثر إسلام لكن عنده من المعاصي ما ينقص به إسلامه، والأغلب والكل إلا ما شاء الله مثل أولاد العراق وغيرها كلهم بعيدون عن الإسلام كما هو معروف الآن في أحكام واعتقاد وفي أشعار جميل الزهاوي في أشعاره والتي تتضمن ما هناك فارق الكنيسة بجانب المسجد وهذه تفرقة لا بد منها وتحكيم القوانين الوضعية وجحود ما جاءت به الرسل مما هو معلوم بالضرورة من دين الإسلام فيما إذا خالف سياستهم. تفسير الإسلام بالإقرار بوجود الله أو بالمعرفة هذا خطأ كلها. الإسلام الحقيقي تعريفه يضبط القاعدة اللي تبين لك الإسلام ثم تطبقها. يقول لك الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. هذا هو الإسلام. طبقه هل تنطبق أم لا؟ الإسلام هو الاستسلام يعني الإذعان والانقياد لله بالتوحيد والانقياد مع التوحيد بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. هذا هو الإسلام. فهل منقادون لطاعة الله؟ إلا أنه يختلف عنه شيء منها واجب وشيء منها مستحب وشيء، فهو ينقص إسلامهم أو يكمل أو يضعف أو يزول على حسب ما ارتكبوه من طاعة الله ومن الانقياد لطاعة الله واستسلامهم للإسلام. دار الحرب غير مسألة دار الحرب. اضبط دار كل كفار كلهم دار حرب. دار الحرب إذا لم يكن بيننا وبينهم أمان مثل اليهود هذه دار حرب. يجوز لك مثلا تروح وتقتل وتسرق من بناتهم وتأخذ من أموالهم وتأخذ لك بنت وتشربها بعد الاستبراء، هذا ما في مانع. أما الآخرين اللي بيننا وبينهم أمان وإن حكمنا بالكفر مثلا ما دام هنا بيننا وبينهم أمان يعني لا يعني عهد بينهم وبين إمام المسلمين فهذا لا نعتبره، وإن لو فرضنا أنهم كفار لكن لا يجوز لنا أن نتعدى عليه في أموالهم ولا في أي شيء ما دام بيننا وبينهم عهد كما دل عليه القرآن إلا إذا خلفوا فانظر إليهم عهدهم. أما إذا كان بيننا وبينهم عهد على أنهم لا يتعرضون ولا نتعرضهم مثلا وهناك أمام بين عقد إمام المسلمين بينه وبينهم فنعم فهم وإن كنا حكمنا بكفرهم لكن لا نقول إنهم دار حرب بحيث تستباح لنا أموالهم وقتالهم وأخذ بناتهم على أنهم إما لنا، لا، لأن ما دام بينهم أمان لابد أن نحافظ على هذا الأمان الذي بيننا وبينهم حتى ينتقل الأمان ثم ننبذ إليهم عادهم ثم تعود دار حرب. لكن هذا هنا سؤال يتفرع على هذا، متى يجوز للإمام عقد الأمان؟ هل يعقد مطلقة أو في حالات؟ فمثلا لو كان هناك دولة كافرة مثلا متى يسوغ للإمام أن يعقد الأمان بينه وبين تلك الدولة الكافرة؟ فهل يسوغ له هذا أو راجع إلى رأيه أم وما هو حكم الإسلام في ذلك؟ نقول لك لو فرضنا أن هناك دولة كافرة فالإمام لا يجوز له عقد الأمان معهم إلا إذا كان في حالة ضعف لا يستطيع قتالهم ويخشى على المسلمين منهم لأنهم أقوى عدد وأقوى عدة، فلا مانع من عقد المعاهدة معهم مدة معينة حتى يأخذ المسلمون أنبتهم ويتقووا. أما إذا كانت قوة المسلمين لا، أما إنما في حالة الضرورة التي المسلمون فيها أضعف من أعدائهم. فهي مذكورة في كتب الكافرين كان بقي في العمر بقية يمكن في كل هذا في أحكام الجهاد. حد دار الحرب أحكام عليك مثل اليوم اللي بيننا وبينهم قتال وبيننا وبينهم ما بيننا وبينهم عهد ولا بيننا وبينهم أمان ولا بيننا وبينهم شيء. يعني لو حاربونا بالفكر والنظم الخبيثة ما حاربونا بالأسلحة ولكن حاربونا بالنظم الخبيثة وحاربونا بإدابة الأخلاق ما يصير ما تصير دار دار حرب أحسن الله إليك. لا هذا يجب عليكم أنتم حاربونهم فأنتم حاربوهم بالإسلام نظم الإسلام بمثل ما يحاربونكم به ومنعوا عنكم ما من شأن يدخل عليكم من الطرق الفساد. يجب عليكم تحاربونهم أنتم لا أنهم هم اللي يحاربونكم. فأنتم أدخلوا عليهم الإسلام وأوامر الإسلام وعظمة الإسلام لا بالنسبة بأفعالكم ولا بأقوالكم. أما القول مع تخلف الفعل ما يصلح. فأسباب انتشار الإسلام في الصين وأفريقيا وفي البلاد النائية هل هو بالحرب؟ أبداً. ما هو إلا تجار من المسلمين يذهبون إلى البلاد النائية إلا أنهم تخلقوا بالإسلام. أهل صدق في معاملاتهم، أهل وفاء، أهل دين، محافظين على سمتهم. فأعجبوا بسمت التجار المسلمين إن عملوا البيع والشراء عملهم بالصدق، مبتعدين عن الغش، مبتعدين عن الخيانة، مبتعدين عن كل ما من شأنه يدلش أعمالهم، محافظين على دينهم. فأعجبوا هؤلاء الكفرة بما عليه المسلمون، ومن هذا السبب قلدوهم ودخلوا في الإسلام بما يشاهدون. يقول قس طيرر أحد القساوسة النصارى يقول الصدق والعفاف والديانة والإيمان والمروءة والرجولية جاءت مع تجار المسلمين، والشكر والغش والكذب والخيانة فشت في غبان النصارى. فبهذا انتشر الإسلام ودخل لقاء الأرض، لا عن دعوة من أهله ولا عن شايف من أهله، بل بالشمت الذي كان يتحلى به المسلمون. نعم تقاش يا أخي نبيك اللهم صل على محمد هادى أهل مكة ووضع الحرب بينه وبينهم وشرطوا عليه أن كل مسلم يذهب من أهل مكة إلى الرسول على أن يرده إليهم وإن كان مسلم، حتى غضب الصحابة. وأن المسلم إذا هرب من المسلمين ذهب إلى الكفار أنهم لا يردونه. فأنت اقرأ سيرة الرسول واقرأ مغازيه واقرأ ما جرى بينه وبين أهل مكة يوم صلح الحديبية، واقرأ أيضا بدء دعوته. بهذا تعرف ما يحتاج. على كل حال لا بد، الله يقول أعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وكذلك يقول يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، ويقول يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. لكن إذا قوي المسلمون فقوتهم الحقيقية بالإيمان بالله والاعتماد عليه. ومع هذا لا بد من تعاطي الأسباب التي يحصل بها النصر. فالمسلمون في بدء نشأتهم وحينما كانوا متمسكين بدينهم عاملين بكتاب ربهم متبعين لسنة نبيهم ما بقيت قوة على وجه الأرض إلا وقد أخضعوها. لكن إيمان صحيح كما يحدثنا التاريخ في قصة عقبة بن نافع، وكذلك دخول المسلمين في العراق ومطاردتهم لرستم. أما خبر عقبة بن نافع ذكر المؤرخون أن المسلمين لما دخلوا أفريقيا وتوغلوا فيها، وفيهم عدد كبير من الصحابة ومن المسلمين، أخضعوهم لأوامر القرآن ونواهيه، أرادوا أن يختاروا لهم محل يبنون ويسكنون فيه من أجل أن يأمن أهل تلك البلاد وأن لا يحصلوا ارتداد، لأنهم فتحوا عدة مرار ويرتدون. إذا ذهب المسلمون منهم عادوا إلى دينهم، ولكن رأوا أن يبنوا عندهم بلدة يسكنها المسلمون من أجل بقاء الدين فيهم ونشر الدين. فعقبة بن نافع اختار موضع فوجد موضعا مرتفعا صالحا للسكنى، قال أريد هذا من جهة تونس. قالوا هذا مملوء بالحيات والأقارب ومملوء بالسباع وفي غابات وأشجار. قال ما لنا ولها. لما طلعت الشمس عند طلوع الشمس جاء وقف على هضبة، والمسلمون معه والبربر حاضرون. قام خطيب قال أيتها السباع أيتها الحيات ارحلوا عنا، فإنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنا نازلونها هنا، فمن رأيناه بعد يومنا قتلناه. فلم يكن كلاما إلا ويرون السبع حامل ولده على ظهره والحية حاملة ولدها على ظهرها. أسلم أكثر من 20,000 لهذه، فقطع الأشجار وسكنها وهي مدينة القيروانية. هذا الإسلام الصحيح. المسلمون لما دخلوا العراق جعلوا يطاردوا الرستم من بلد إلى بلد. رستم كتب كتاب الملك فرغان في الصين، قال لئن شرذمة قليلة من بلاد العرب دهمت بلادنا واشتباحت أموالنا، الغوث الغوث قبل أن يصل إليك الخطر. فذهب بعد هذا الكتاب مع رسول من قبله، خلى بالملك، دفع إليه الكتاب، قرأ، انزعج، دعا الرسول، قال ويحك أخبرني عن هذه الشرذمة القليلة من العرب التي دهمت بلاد فارس وزعزعت ملكها، وقد مضى لها في الملك أكثر من 4,000 سنة. قال عن أي شيء تسأل أيها الملك؟ قال ماذا يقولون لكم؟ قال يقولون اعبدوا الله وحده لا شريك له، وينهون عن عبادة الأوثان. قال ماذا يأمرونكم؟ قال يأمرون بالعفاف وصلة الأرحام. قال ما عبادتهم؟ قال هي 5 صلوات في اليوم والليلة إذا حضرت قاموا يؤدونها منتظمين صفوفا خلف إمامهم، هي أحب إليهم من أنفسهم ونسائهم وأبنائهم. قال هل يغدرون إذا عاهدوا؟ قال لا. قال هل يفون إذا وعدوا؟ قال نعم. قال إذا أعطيتموه ما طلبوا؟ قال ذهبوا وتركونا. قال فإن أبيتم قاتلوا؟ قال قاتلونا وأخضعونا لدينهم. قال ارجع إلى رستم فقل له يصالح القوم، والله لا طاقة لي ولا لكم بهم، والله لو حاربوا الجبال لزحزحوها من أمكنتها ما داموا على هذه الحالة. هذا دين من تمسك به شاد ومن ضيعه ضاع. وهذا أمر معلوم من تتبع التاريخ وما جرى وما ذكره العلماء هنا، وكذلك تتبع مغازي الرسول وسيرة الرسول ودعوة الرسول ومهادمة للمشركين في بعض الأحيان وقتال لهم في بعض الأحيان وكيف يقبل منهم ويكف عنهم، حتى إن إذا غار على قوم إن سمعهم يؤذنون كف عنهم اكتفاء بالأذان، لأن تتضمن مع الشهادتين حتى يظهر منهم ما يناقض ذلك. فهذا هو الدين الإسلامي. من تمسك به لا شك أن العلو والعز هو للمؤمنين، وهذا قول الله، والله لا يخلف وعده أبدا. الرب لا يخلف وعده. يقول الله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، هذا وعد الله. وش معنى ولن يجعل الله للكافرين؟ أي نفيا مؤبدا أن يكون للكافر سلطة على المؤمن. يعني ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سلطانا. ليس للكفر السلطان على المؤمن، بل المؤمنون هم الذين لهم السلطة ولهم العز. والآية الأخرى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فتقول أو يقول غيرك: أين وعد الله؟ هذا وعد الله. فنجد المسلمين أو المؤمنين هم أضعف الناس وهم أحق الأمم، بل بلادهم تقتطع شبرا شبرا وذراتهم هذه حالتها. أين وعد الله في قوله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا؟ نقول لك وعد الله المؤمنون، الله أخبر بأنه لا سلطة للكافر على المؤمن، بل السلطة للمؤمن على الكافر. لكن ما هو هذا المؤمن؟ متى نكون مؤمنين؟ حتى يحصل لنا ما دل عليه القرآن. وما صفة المؤمنين الذين هذه حالتهم؟ صفتهم جاءت في قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فهل هذه الأوصاف الخمس تنطبق؟ فقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، انظر في نفسك، هل إذا ذكر الله رق قلبك وخشع قلبك ودمعت عينك وأصابك من الخوف والرعدة خوفا من الله وتعظيما لله ما يصيبك، أم مجرد تمر على الأذن كأنها لم تكن؟ هذه الصفة الأولى، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ثانيا، الصفة الثانية: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فهل إذا تلي عليك القرآن زادك إيمان؟ ومن لازم زيادة الإيمان الائتمار بأوامر القرآن والانتهاء عن نواهي القرآن واتباع ما جاء به القرآن، أو مجرد سماع لا تدري ما لا تقول ولا تفهم حتى ولا المعنى؟ الثالثة قوله: وعلى ربهم يتوكلون، أي يعتمدون على الله ويفوضون أمورهم إليه. وهذا لا ينافي تعاطي الأسباب، بل عليك أن تعتمد على الله وتتوكل على الله، لكن لا بد من تعاطي الأسباب، كما في السورة نفسها: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. الصفة الرابعة قوله: الذين يقيمون الصلاة، أي يؤدون الصلاة بشروطها وأركانها وواجباتها وسننها في أوقاتها بخشوع وخضوع مستحضرا المصلي عظمة من قام بين يديه وتهيأ لخدمته مؤديا للصلاة على النحو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤديها. هل هذا منطبق؟ الصفة الخامسة: ومما رزقناهم ينفقون، يؤدون زكاة أموالهم طيبة بها نفوسهم، يؤدونها للفقراء والمساكين، إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية. فإذا انطبقت هذه الأوصاف قال الله: أولئك هم المؤمنون حقا. وهؤلاء هم الذين قال الله بهم: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إلى غير ذلك. نعم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح، وهو متعلق بما أورده الشارح رحمه الله في شرحه على الآية الرابعة من هذا الباب. أما الآخرون فكثير من العلماء يقول ليست بصحيحة وردها من وجهين. الوجه الأول أن هذا مدار على شخص لا تقوم بحجة. ثم الشيء الثاني يقولون لا يمكن أن الشيطان يتمكن من إدخال القرآن من الإدخال في القرآن ما ليس منه. كيف والرب سبحانه وتعالى يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون؟ فبعيد يقولون كل البعد أن الشيطان يلقي على لسان الرسول هذه الكلمات الشركية العظيمة وهو يقرأ القرآن ويصلي وهو يقرأ القرآن، وهي تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. هذا لا يمكن، بل الله سبحانه وتعالى عصم النبي صلى الله عليه وسلم فيما يبلغ به عن الله، وحفظ القرآن من أن يدخل فيه ما ليس منه، كما في الآية إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وكما في قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. قالوا كل هذا يدل على أن الحكاية هذه غير مسلم صحتها وأنها لا تصح. هذا هو قول كثيرين من العلم، إلا أن البعض منهم ينقلها على علاتها، بل والبعض منهم صحيحها كما صح الشارح رحمه الله ها هنا، والخلاف فيها معروف. ولكن الذي يظهر أقرب الأقوال والله أعلم هو عدم صحة هذه الحكاية. فقد ذكر المؤرخون وقائع بالنسبة إلى حفظ القرآن، منها أن شخصا أراد أن يختصر القرآن ويقول إن في القرآن مكررا كقصة موسى فهي تكرر وفرعون تكررت في الأعراف وفي يونس وفي هود وفي طه وفي الشعراء وفي سورة غافر إلى غير ذلك، فينبغي الاختصار وبسطها في الموضع التي بسطها القرآن، والبقية لا داعي تحتها لا داعي إليه. كذلك قصة نوح وهود وصالح وشعيب وما أشبه ذلك. فبلغ بعض الملوك أن هذا الشخص يريد أن يختصر القرآن، انظر إلى حفظ الله، دعا قال بلغني أنك تريد أن تختصر القرآن، قال نعم، قال وما ذاك؟ قال أيها الملك فيه مكرر، وهذا المكرر ينبغي حذفه والاكتفاء الأطول لأنه متضمن لما سيحدث. قال الملك أحسنك، إذا أنا أريد أن أختصرك لأن فيك مكرر، فيك يدين هنتين يكفيك واحدة، وفيك عيون هنتين يكفيك واحدة، ولك اذنين هنتين يكفيك واحدة، ولك رجلين هنتين يكفيك واحدة، ولك خصيتين بيضتين يكفيك واحدة، أعطونا المختصر قطعوا به يا رحمة. قاعد يصير اتق الله، كيف بعد اتق الله في القرآن؟ أنت علّك بأنه مكرر ونجد فيك مكرر، فهذا من حفظ الله مع أنه عامي لكن عناية لهذا القرآن. لا يمكن أن أحد يزيد فيه أو يدخل أو يدخل أو يغير أو يبدل. كذلك ذكر القرطبي وغيره أن رجلا شابا ظريفا متعلما أديبا دخل على المأمون العباسي، فأعجب المأمون ظرفه وأعجبه حسن منطقه وتعلمه، قال ما أنت؟ قال يهودي. قال أما تسلم وتدخل في الدين الإسلامي وخير لك وأنفع ثم أوليك أمرا من أمور المسلمين؟ قال يا أمير المؤمنين لا أبغي عن ديني بديلا، قال اذهب قبحك الله. فذهب، فلما جاء العام القادم استاذن على المأمون ودخل، فقال السلام عليك يا امير المؤمنين، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله وانا بريء من كل دين يخالف دين الاسلام. عرف المأمون، قال ويحك، الم تكن جئتنا في العام الماضي؟ قال نعم. ألم أرض عليك الإسلام فأبيت؟ قال نعم. قال وما الذي أدخلك في الإسلام؟ قال إن لي خبرا يا أمير المؤمنين. قال وما هو؟ قال كتبت التوراة بيدي فغيرت فيها وبدلت ونقصت فيها وزدت، ثم ذهبت لأبيعها فاشتريت مني بأغلى قيمة، ثم كتبت الإنجيل بيدي فغيرت فيه وبدلت وزدت فيه ونقصت، فذهبت لأبيعه فاشتري مني بأغلى قيمة، ثم كتبت القرآن بيدي فغيرت فيه قليلا وزدت فيه قليلا، فذهبت لأبيعه لما رآه الراقون ضربوني وتفلوا في وجهي، فعلمت أن الله حفظ هذا القرآن. وكان عند يحيى بن أكثم رئيس القراص، قال يحيى يتعجل من هذا وأسلم الرجل. قال يحيى ذهبت إلى مكة فوجدت سفيان بن عيينة يدرس في المسجد الحرام فسلمت عليه وأخبرته بقصة هذا الشاب اليهودي وسبب إسلامه، فقال سفيان بن عيينة صدق الله العظيم، القرآن تكفل الله بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أما التوراة والإنجيل فالله لم يتكفل بحفظهما بل وكل حفظهما إلى الأحبار والربان العلماء، كما في قوله تعالى والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله، فجعل حفظه موكولا إليهم فحصل فيه التغيير والتبديل، أما القرآن لا يمكن أبدا لأن الله تكفل بحفظه. فإذا كان هذا فنعرف أن هذه القصة مشأة الغرانيق أن من الذي يظهر والله أعلم أنها لا تصح، لأنها لا يمكن أن الشيطان يتمكن من إلقاء أي كلمة إدخالا في القرآن، ولا يمكن أن يغير أو يبدل أبدا لأن الله تكفل بحفظه. والله يقول والله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وهي قصة وتدبر القرآن وما دل عليه القرآن لكان للناس شأن آخر ولتمكن الإيمان من قلوبهم، لكن مع الأسف يقرؤون بمجرد حروف وينطقون به من غير تفهم لمعانيه ومن غير تدبر لما دل عليه القرآن العزيز. وإلا فالعلوم الحديثة كلها دل عليها القرآن، فمثلا القرآن أشار إلى أشياء بزعمهم الآن أنهم اكتشفوا علوم جديدة لم يسبقهم من عرفها قبل هذا القرن أو قبل هذا العصر الكريم، فقالوا إنه الناس الآن بحثوا ووصلوا إلى العلوم وعرفوا. فمن ذلك في علم الزراعة يقولون إن الزراعة لها فن مستقل وعلوم مستقلة، وذلك أن النبات يتكون من أربعة عناصر، هذا قول العصريين الآن علماء الزراعة الجدد يقولون يتكون من أربعة عناصر، فلا بد من التعادل بين هذه الأربعة العناصر، فإذا تغلب واحد منها مات النبات أو ضعف نموه، والعناصر هي الماء، الثاني التربة، الثالث الهواء، الرابع الشمس، فهذه عناصر، هذه الأصل لنمو الأشجار والنباتات والزروع، لا بد من هذا، فإن تغلب الماء مات الزرع أو ضعف نموه أو تغلب الهوى أو تغلبت الشمس أو تغلبت التربة، فلا بد من التوازن بمقدار شيء معين يتناسب مع العناصر الأخرى. وقالوا إن هذه علوم جديدة لم يعرفها السابقون لا المسلمون ولا غير المسلمين، في حين أن القرآن أشار إلى هذا قبلهم وقبلهم، وذلك في قوله تعالى: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. لاحظ قول الموزون: وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، ولم يقل بهيج، لأن الآية سيقت في امتنان ما يخرجه الله لعباده والدلالة على وجود الخالق سبحانه وتعالى. وأنبتنا فيها من كل شيء موجود، فصار القرآن أشار إلى هذا من 1400 سنة قبلهم وقبلهم. كذلك الآلات الجديدة أشار إليها القرآن، مثل في قوله تعالى: والخيل والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، شيقة في بيان امتنان النعم التي امتن الله بها على عباده، ما يركبون ويأكلون ويحملون أثقالهم من بلد إلى بلد، ثم قال: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ثم قال: ويخلق ما لا تعلمون، يعني يخلق لكم من هذا النوع مما ستركبونه في المستقبل ما لا تعلمون. لينقل ويخلق ما لا تعلمون جاءت في سياق ذكر الإبل والخيل وآلة الركوب، وآلة الركوب وآلة التي ينتقل من بها من بلد إلى بلد، قال: ويخلق ما لا تعلمون. كل هذا يدل على كمال وجود الله علم الله سبحانه وتعالى، ويدل على عظمة القرآن. وما من علم أبدا إلا ولا بد أن القرآن يشير إليه، لكن علمه من علمه وجهله من جهله، حتى قال ابن عباس: والله لو ضاع عقال بعيد لوجدت حكمه في القرآن. فكيف مع هذا يقال إن القرآن كذا أو كذا أو دخل أو الأبد لا يمكن أن يغير ولا يبدل؟ ثم أيضا مضى الآن 1400 سنة تقريبا مع كثرة خصومه وكثرة أعدائه وكثرة أيضا من يناوئه، ومع هذا ما استطاعوا أبدا. لو حاولوا وعملوا وطلعوا المصائب وزادوا بها، لا بد أنها تكتشف، ولا بد أن المسلمين يعرفون هذا ويحمونه حفظا لله سبحانه وتعالى. فلو كان غيره لدخل من خلفه. أقرب كتاب نقرأ فيه الآن توراة مؤلفة ما بعد توكل، وما عارش اختلاف النسخ المخطوطة والمطبوعة والمطبوعة الثانية، هذا يزيد وذا ينقص وذا يغير وذا يبدل وذا يقدم وذا يأخر، أما القرآن أبدا لا يمكن. نعم. وهي قصة مشهورة من علمائنا، ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. شيخ أحسن الله إليك، ما يفضلونهم يفضلون باقي المسلمين الآن الضعيفين، معظم المسلمين الآن ويتسمى بالإسلام يسلم، ولكن لم يطبق الإسلام على مثل الأمانة والصدق، تجد عندهم إذا أحد وعد يأتي بوعده ويصدق، ولكن معظم المسلمين الآن لا يجب وعده، ما يجب وعده، ولكن لا، ولكن هذا ليس المسلم الصحيح، يعني كامل الإسلام، بل فيه نقص، يعني نقص من هذا الناحية. يعني على كل نبي الإسلام ما دام أنه يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد عبده ورسوله ويعمل بشرائع الإسلام، وإن حصل نقص فما تفضيل الكفار عليه وراثة يهودية. أما بالنسبة للصدق وأداء الأمانة الدنيوية، فأنا أفيدك الآن عن هذا البحث. قد يقول قائل مثلا: المسلمون نجدهم غشاشين ونجدهم كذابين في معاملاتهم ونجدهم خداعين، بخلاف الكفرة فهم أهل صدق وأهل وفاء، لا يزيدون في السعر ولا يرشون، وإنما معاملاتهم معاملة حسنة، إن قالوا صدقوا وإن وعدوا وفوا، بخلاف المسلمين. لماذا هذا قد يقال؟ نقول لك هذا تكلم عليه العلماء وقالوا ما معناه، وذكروا بحديث من المقصود ما معناه، أن الشيطان هذا شأن، أنت لما كنت مسلم فالشيطان ما استطاع أن يصدك عن إسلامك، وإنما صار ينتهب منك هذه الشعب، قلة الوفاء وقلة الصدق، بخلاف الكافر هو أصبح خراب ما في شيء، وش ينفع عاد الصدق والأمانة مع خلو الإسلام نهائيا. ومثلوه مثل بيت، أنت مسلم بيت فيه متاع وفيه خير، فالسروق يجي يسرق يلقط منه ومنه، هذاك كافر بيت خراب، وش القديم ما في شيء كله خراب، صدق وأمانة ما تنفع ما دام أن الأصل ذهب، فأنت عندك الأصل ولكن بعض الشعب اختلف فيها، فالشيطان يجي ينتهب منك من هذا الطراف، أما يحزحك عن أصلك ما يستطيع، لكن يأخذ منك الصدق، يأخذ منك الأمانة، ويحثك على شيء من الشعاب التي تنقص أصلك. أما هذاك ما عنده أي أصل، بيت خارب، لو صدق وعد الأمانة ما تنفع مع ذهاب الأصل. وهذا قد أظن بيناه في الرسالة اللي كتبناها على شرح خطب حجة الوداع، عجبنا عن مثل هذه الأشياء. يتعلقون بكلام محمد عبده قرأتها اليومين، يقول أنا ذهبت إلى الغرب فوجدت هناك إسلام بدون مسلمين، وجيت إلى الشرق ووجدت مسلمين بدون إسلام، يتعلق أكثر الناس. هذا ما هو صحيح، ما وجد إسلام بدون مسلمين، وجد إسلام لو كانوا يصلون مثلا ويؤدون شعائر الإسلام إلا أنهم لا يعتقدون، ممكن أن نقول وجد إسلام بدون مسلمين. أما ما دام خونة جنى شراب خمر ينكرون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وش عندهم الإسلام؟ يعني الإسلام هو مجرد أنك تلقى الصدور وأمين وبسوك بينه، هذا الإسلام؟ عبارة ما أعتقد إنها وجهة، لاح له أنهم أهل صدق في المعاملات وأهل أمانة وأهل وفاء، بس ظن إن هذا هو الإسلام، وقال إن وجدت إسلام بلا مسلمين، وظن إن بفقدانه يزول الإسلام، وجد مسلمين بلا إسلام، لا هذا ما أصح. نعم يوصفون بالوفاء والتاريخ، يعني الحديث يشهد بكذب، أقرب شيء يعني كثرة ما ترفع مثل الدول العربية قرارات لهم ويعدونهم ولا يفون، بينما يفون مع الخونة مثلا. هذولا بالنسبة للدول، بالنسبة للدول اللي بديهم زمام الأمور والحكام، هذولا سياسة الشيطانية فيما بينهم، الكلام معاملة الأفراد مع الأفراد، هذا نتكلم فيه. أما بالنسبة ل دولة أمريكا، روسيا، كذا كذا، كلهم وشابههم حتى الدول، بعض الدول المنتسبة للإسلام هذا، لكن اللي نتكلم فيه وذا، إذا عاملت مثلا صاحب دكان، عاملت مقتضى ما نسمع ولا ما أعرفه ما ندري عنه، أو عاملت مثلا تاجر يحول لك بضائع يبين لك المترى فيها الإشكال فيها مع كذا، مثلا طلبت منه أن يبعث لك شيء، حرص على أن ينجز الموعد الذي وعدك وأن لا يتأخر، هذا بالنسبة لمعاملة الأفراد مع الأفراد. أما بالنسبة للمعاملات السياسية اللي بديهم زمام الأمور، هذا شيء آخر، هذا كفار ويتمشون على مقتضى مصالحهم وإضرارهم بالآخرين. بالنسبة لمن فضل الشيعة مع على بعض السنة هل يدخل ضمن هذه الآية أو لا؟ شيعة ما نستطيع نبوسهم الآن لأن هم مذاهب، هم أكثر من 12 منها، فالبعض منهم ما في الشك أنهم أشر من اليهود والنصارى، بعض الشيعة أكثر من اليهود والنصارى، فالبعض منهم يغلو في علي غلو فوق اللازم، وهذا لا شك من الكفار. يقول شاعرهم في فضل علي يقول: وسأل الأنبياء تنبئك عنه، يعني عن علي، واسأل الأنبياء تنبئك عنه فإنه سرها الذي نباها. وش دوروا هذا أكبر شيء. البعض منهم اسم آخر هم عباد قبور، يأتون إلى قبر أبي طالب وإلا قبر خديجة وإلا قبر فاطمة وإلا قبر ولي عندهم ويذبحون له وينذرون، هذا البعض منهم أيضا يسبون أبا بكر وعمر ويسبون عددا من الصحابة ويؤولون القرآن على غير تأويله وينزلونه على أفاضل بعض الصحابة، مثل قوله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، يقولون إن هذه إن أهل السنة أن معاوية استأجر سمرة بن جندب على أن يتكلم في حق علي، وأن أخذ 400,000، وأن سمرة فسر قوله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، أن هذا علي. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإذن، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإذن فحسبه جهنم ولبئس المهاد، أن هذا كل فعله. وقوله: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، أن في معاوية، كل هذا كذب. يركبون على الصحابة وينسبون لهم ما هم براء من، فهذا ما تعتقدوا هذا الاعتقاد هذا. أما بعضهم فأقل أحوالهم أنهم يسبون أبا بكر وعمر ويقولون اغتصبوا الولاية والخلافة من علي وأن الأحق بها علي وما أشبه ذلك، وهذا من أعظم الجهم أيضا. أبرح صلى الله إليك. نحن أمام الأمر الواقع بالنسبة إلى شيعة إيران وشيعة الأحساء والقضيب وشيعة المدينة، بماذا نحكم عليهم من خلال واقعهم؟ على يحتاج إلى دراسة مذهبهم، لأن القول فيهم فرع عن تصور مذهبهم، عن تصور مذهبهم وما هم عليه من العقيدة. وأن يطلق على الناس هذا شيء صادم حتى ندرس مذهبهم. أما مذاهب الروافض فإننا نعرفه جملة، لكن تطبيق على أشخاص معينين فهذا يحتاج، هل هم يدينون بما نقرأه في الكتب ويعتقدونه فنعم شيء آخر، أو أنهم يتبرؤون منه مثل ما كان ينشب الوهابية الآن، ينشب لهم بأنهم يبغضون الرسول وهم براء، ينشبون إليهم أنهم يكفرون الناس منذ 600 سنة، وينشبون إليهم أيضا أنهم يبغضون الصالحين وينكرون كرامات الأولياء، وينشبون إليهم أنهم يكفرون من يضحك، وينشبون إليهم أيضا أنهم يكفرون من ينجح، وينشبون إليهم أنهم يكفرون ويستحلون دم من صلى في بيته أو فاتته الجماعة، فهذا كله ينشبنا. وجوابنا عن هذا كله نقول: سبحانك هذا بهتان عظيم. أما لو كانوا يعملون بهذا أو نعتقد أنهم يعني نعرف مذهبهم الحقيقي هذا شيء آخر. سهل معرفة كلامهم لأن كتبهم الآن تنشر، كتبهم الآن تنشر وسائل الإعلام مختلفة. قرينا بعض كتبهم، قرينا الكافي هذا موجود 12 مجلد والعمدة عندهم، لكن بل بعضهم يتبرع عندهم كتاب اسمه فصل الخطاب في